بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم إننا إن شاء الله نبدأ في هذا المجلس الرابع من قراءة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي الصالح الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، قراءة جرد وتصحيح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المؤلف: كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، ونزل شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. فإذا مات سن تغميضه وشد هنا في ويقرأ عنده ياسين، في نسخة له تلميذ المؤلف والفاتحة. نعم، وقراءة ويقرأ عنده ياسين والفاتحة، ولكنها محل إشكال لأنها ما وردت إلا في نسخة واحدة، وفي بعض النسخ كلمة ولم يزد، وهذه أيضا من المواضع التي يعني تحتاج إلى مراجعة شديدة جدا، لن يترتب عليها حكم جديد، يعني تحتاج مراجعة دقيقة لأنها يترتب عليها حكم جديد. فطيب، ويوجهه إلى القبلة. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب، ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. دكتور، ووضعه على سرير غسله ولا غسله؟ غسله. غسله، عشان في نسخة عندي بالفتح. لا، أظن أنا حاطها بالضم، وأظن الصحيح والضم. لحظة يا شيخ، دقيقة بس، انتظروا معي شوي. دقيقة. تفضل. كلمة غسله، لكن هو يسمى غسل الميت وليس غسله. يعني يجوز أن تقول غسله باعتبار الفعل، يعني ويجوز أن تقول غسله. نعم. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه وبأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. هنا أيضا يا دكتور، يمم ولا يممت؟ لا، يمم. الكلام عن الرجل. نعم. وإن مات رجل بين النسوة يمم، لكن أو عكسه لو ماتت امرأة بين رجال يممت، لكن هو يتكلم عن الموجود الرجل. نعم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ. هذه أيضا ثم يرفع رأسه برفق، هذه موجودة في النسخ كلها. الزوائد يعني؟ لا مو يعني سقطت من نسخة واحدة فقط. أنت وش عندك؟ ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه. لا، ثم يرفع رأسه برفق. برفق إلى قرب جلوسه. ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. يعني هنا عبارة يعني ما لها علاقة بالنص لكن نذكرها من باب الفائدة، يعني قوله رحمه الله ثم ينوي غسله، هذا على اعتبار يعني المشايخ يقولون على اعتبار النطق بالنية، وهذا والنطق بالنية غير صحيح، وإلا الأصل خلاص ويسمي، فإذا سمى هو النية، ما يحتاج للنية إلى تعيين أو إلى الإشارة إليها. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثة، يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أصفاره ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب ثم ينشف بثوب. نعم. ويطفر شعرها ثلاثة قرون ويزدل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يتمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. لم إيش أعد لا أنت الآن أخطيت في الحركة، لم يعد الغسل. إذن تكون لم يعد الغسل، لكن لو قلت كما هو مكتوب لم يعد الغسل صارت بالضم، لم يعد الغسل. أي نعم. فإذا قلت لم يعد بكسر العين لازم تفتح اللام. نعم. عندهم بالضم العين. عندكم بفتح العين صح؟ بضم العين. بضمها. ها يمكن. نعم بفتح العين يعد. لم يعد. نعم لم يعد الغسل صار الغسل. الغسل. لا لم يعد الغسل إذن. إذا كانت الغسلة مفتوحة اللام فلا بد أن يكون الفعل لفاعل. لم يعد. هو الضمير هو يعود إلى الغاسل الغسلة، لكن إذا بنيته للمجهول فيكون الغسل نائب فاعل لم يعد الغسل، فأنت عدلها عندك، إن قلت كذا لابد أن تفتح وإن قلت كذا لابد أن تضم. نعم. ومحرم ميت فحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا

وافسح له في قبره ونول له فيه. وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرة وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بالصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وواجبها في أي يا دكتور؟ وواجباتها صلاة، يعني وواجباتها، يعني يجوز أيضا يا دكتور قراءتها وواجبها وواجباتها، لكن وواجبها كيف واجبها؟ كيف أنت في النسخ؟ هي في نسخة واحدة وواجبها، لكنها جمع، هي الأفضل أن تكون واجبات وليست شيء واحدا. لو أنها واحد شيء واحد كنا صح القول بأنها وواجبها قيام، لكنها عدة أمور: قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الميت والسلام، يعني ستة أمور. فالصحيح أنها جمع وليست مفرد. نعم. وواجباتها قيام وتكبيرات أربع، والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. هو هنا قبل أن تبدأ، يعني الشيخ خالد يقول أن في الروض وواجبها، لكن عندنا الآن عدة نسخ كلها تقول واجباتها، وعندنا حتى نسخة تلميذ المؤلف يا دكتور؟ نسخة تلميذ المؤلف واجبها، لكن أنا الآن ما شغلت الكمبيوتر أشوف النسخة الثانية. لكن حتى وإن كان في الروض وواجبها لا يعني ذلك صحة العبارة، لأن الروض أحيانا قد يكون اعتمد على إحدى هذه النسخ، يعني في الترجيح بين النسخ نأخذ اللفظ الذي يوافق المعنى. نعم. فصل. يستحب التربيع في حمله، ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويسجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. عندنا هنا في نسخة ويسجى قبر المرأة فقط، أنت قلت قبر امرأة فقط. يعني نسخة، يعني يجوز أن تقول امرأة ويجوز أن تقول المرأة، لكن يعني ما هي مشكلة، يعني إن قلت امرأة صحت وإن قلت المرأة صحت. يعني أصح أنا يا دكتور؟ أصح لقول المؤلف ما هو؟ ولا توجد كلمة المرأة إلا في نسخة واحدة، وبقية النسخ امرأة، ولا يختل المعنى بها، ما يختل المعنى. نعم. أي نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ويكره تجصيصه، والبناء والكتابة والجلوس والوضع عليه والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. حاجز من التراب، في نسخة من التراب، يعني كلها، فإن كانت من التراب أنا أخطأنا هنا في النسخة هذه، وضع تنوين، فالمفروض إذا كانت بالألف واللام تكون كسرة، وإذا كانت تراب تكون تنوين. حاجز من تراب، أو النسخة اللي عندنا هنا تراب، يعني إذا كان التراب أو التراب معنى ما يختلف، فلكن عندنا خلل هنا في النسخة، وضع التنوين في كلمة التراب، والتراب ما تنون لأنها معرفة. نعم. ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وسنة في طبعا أيضا دكتور عندي ويسن. ويسن لأنها، لماذا قلنا ويسن؟ لأنه كل اللي فوق يستحب ويسجى ويقول ويرفع ويكره ويحرم ولا تكره ويسن، كلها بالفعل المضارع. نعم. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ويكره لهم فعله للناس. فصل. تسن زيارة القبور إلا لنساء، ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. نعم، هنا عندك عبارة قلتها في أول الفصل: تسن زيارة القبور إلا للنساء. أنت قلتها إلا لنساء، يعني هذه ما يختل المعنى بها، لكن هنا مسألة، وهو أن المؤلف رحمه الله يعني في كتاب الجنائز أتى بالأدعية كاملة: دعاء للكبير، ثم الدعاء للصغير، ثم هنا الدعاء للمقابر. ومقتضى الكتاب المختصر أنه ما يذكر الأدعية الطويلة، ذلك يعني مما يمكن أن يقال عن المؤلف أنه في بعض المواضع قال ويقول ما ورد، وفي بعض المواضع يأتي بهذه العبارة ويطول الكلام في باب، يعني طال الكلام في كتاب الجنائز بسبب أنه ذكر هذه الأدعية كاملة. نعم. نعم. كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب. عندي وملك. وش الإشكال؟ وملك. نعم، وملك نصاب، يعني الميم مش مكسورة، وملك نصاب. اي نعم، مفتوح مضمومة، يعني مش مكسورة يا دكتور. لا مش مكسورة. طيب، عشان في بعض النسخ بالكسر. لا، صحيح انها بالضم. صحيح انها بالضم. طيب، وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر. نعم. إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص. ولا زكاة إيش؟ ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لا، ينقص. ينقص النصاب. طب يا دكتور، ينقص هنا انا كاتب ينقص النصاب. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. انا لو قلنا، حتى لو قلنا يجوز. نعم، ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهرة وكثارة كدين، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة. انقطع الحول

وهذه أظن الشيخ عبد الله بن عقيل في شرحه على الزاد نبه قال إنها في نسخة مواته وهو غلط لا وجه له. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس وفي قليله وكثيره. باب زكاة النقضين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. وإن أعد للكري ما فهمت لحظة يا أعد وش يا شيخ خالد؟ ما أدري ها قرينا ومن الذهب قبيعة السيف. اي نعم ايه ما انتبهت لان انتقل نظري على طول مباشر. لا اعد ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. ويباح للنساء لا سقط عندك سقط صح في الطبعة الاولى في سقط سطر. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. دي ليست عندي الدكتور أصلا. إيه هذه ليست عندك. نعم سقطت. أحسنت جزاك الله خير. ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. أكمل بعدين تنقلها. طيب أكمل الآن من ويباح للنساء. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها وتقوم عند الحول بالأعض الفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بثائمة لم يبن. باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع من عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته فرقيقة فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين، ولا تجب لناشز. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته لم ت... وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومها آثمة. بعد يومه آثمة. نعم. فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو صويقهما أو طمر أو زبيب أو أقت فإن عدم أو عدم. دكتور لا عدم عدم أو عدم كلها يجوز الوجهين، عدم أو عدم كلها، يعني ما يختل ما يتغير في المعنى شيء. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقطط، لا معيب ولا خبز، ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هذه الكلمة ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، ويجوز فيها أيضا أن يعطي، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، كلها الوجهين جائزات. هذه أيضا أشار لها الشيخ عبد الله رحمه الله في شرحه على الزاد، قال ويجوز أن يعطى ويجوز أن يعطي كل ثنتين، إما آخرها ألف مقصورة أو آخرها ياء. نعم. باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جحدا لوجوبها إلا لضرورة. نعم. والله يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، وعندنا إلا لضرر. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة أو ضرر، ما أدري والله، يحتاج إلى مراجعة أيهما ينبغي أن يكون أصوب، محتاج مراجعة. طيب نحن إن شاء الله لعلي إن شاء الله تفرغ أسبوع من الأسابيع وأعيد النظر في كل الكلمات اللي قلنا فيها مراجعة ونستعرضها قبل القراءة إن شاء الله. نعم. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل، أو بخلا أخذت منه وعذر، وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل إخراج زكاة كل مال. لا والأفضل والأفضل إخراج زكاة كل مال. لا سقط سطر كامل عندك. ليست عندي أيضا. إيه والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. نعم. هذه أيضا ليست عندك. نعم. هذه شوف هنا، يعني هذا تأكيد على اللي ذكرته قبل قليل في الجنازة، قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، ولم يأتي بالدعاء لأن الكتاب مختصر. نعم. ولا أفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا أكمل بقى على اللي عندي. إيه نعم كمل أكمل. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. ما تقصر فيه الصلاة. فإن فعل أجزأت. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز التعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. باب أهل الزكاة الثمانية. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها، الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم، السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو نفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل. عندنا في النسخ أي لا ديوان لهم، وهم الغزاة المتطوعة أي لا ديوان لهم. وأنت قلت الذين لا ديوان لهم، يعني يصح هذه يصح هذه، المقصود بها التفسير. نعم الثامن. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. ما يوصله. ومن كان ذا عيال ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يسه إلا لغني ظنه فقير. عندنا إلا غنيا ظنه فقيرا، إلا غنيا ظنه فقيرا، ويجوز إلا لغني ظنه فقير، كل المعنى لا يتغير. يعني لأنها يعني التكلف، أنا في رأيي أن التكلف في تتبع التصحيحات يعني بيتعب الواحد، لكن المقصود هو أن لا يكون فيها تغيير للمعنى. وإلا غنيا ظنه فقيرا، أو إلا لغني ظنه فقيرا، أو إلا إلى غني ظنه فقيرا، كلها المعنى واحد. نعم. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها. أحسنت، جزاك الله خير وأحسن إليك. نقف عند كتاب الصيام، يكون قراءتنا الدرس القادم منه إن شاء الله.